عندنا وشيخنا والحاضرين قال يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقدما إلى طلوع الفجر، تقديما إلى طلوع الفجر، وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا أنفعنا وانفعنا وارفعنا لما علمتنا ورزقنا علما وانفعنا يا كريم. بدأنا بالأمس في باب صلاة التطوع، ذكرنا أن أفضل ما يتطوع به على المذهب والجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه، ثم الصلاة. وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، وهذا تبعا لاختلاف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم ذكر كذلك أن آكدها كسوف، أي آكد التطوع كسوف، ثم استسقاء، ثم التراويح، ثم وتر. وذكرنا أن ما اختلف في وجوبه آكد من غيره، فكسوف، وعلى هذا الكسوف ثم وتر ثم استسقاء ثم تراويح. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صلاة التطوع، فبدأ أولا بصلاة الوتر، فقال ذكرنا أن الوتر سنة، وذكرنا الدليل، وذكرنا قول شيخ الإسلام أنه واجب على من يقوم الليل. بدأ في بيان أحكام صلاة الوتر، فبدأ أولا بوقت صلاة الوتر. ووقت صلاة الوتر على قسمين، القسم الأول وقت يجود فيه فعل الصلاة، يجوز فيه فعل الصلاة، والقسم الثاني وقت تستحب فيه الصلاة. فبدأ بوقت الجواز، قال يفعل أي الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء، وهذا ضابط المذهب. أو عموما ابتداء الصلوات المعلقة بوقت أو بسبب يبدأ من فعل الصلاة، وعلى هذا يفعل ما بين صلاة العشاء، أي ليس وقت العشاء، وطلوع الفجر، فوقته من صلاة، ولذلك قال وقت من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديم. هذا قول جمهور العلم، فلو جمع مثلا في المطر أو في السفر بين المغرب والعشاء تقديما في وقت المغرب، فإذا صلى العشاء جاز له بعد ذلك فعل الوتر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، حيث عائشة كان يصلي يفعلها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، قال فإن خشي أحدكم الصبح. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وقت الثاني وقت الاستحباب، وأشار إليه بقوله وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل. اسمح لي شيخ، في حديث قيدت في الصلاة مو طلوع الفجر صلاة، فما يمتد إلى الصلاة نفسها؟ طبعا قيل به لأن يمتد إلى الصلاة، لكن يشكل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلاة الصبح، لا ما هو يعني نحمل الصلاة، لا خشي أحدكم الصبح، هنا خشي طلوع الفجر، ولذلك في حديث ما يكون مجمل تبين الحديث الثاني، لأن الصبح يحتمل صلاة الصبح ويحتمل طلوع الصبح. أحسنت، مما بينه حديث بلال قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني من يرجع القائم حتى يوتر، فلا يؤذن عليه فجر. والأمر الثاني يشكل عليه أن ما بين الوقت أذان الفجر وصلاة الفجر وقت نهي، هو وقت نهي على المذهب، حتى الشيخ الإسلام يعني إن كان الشيخ الإسلام لا يرى أنه وقت نهي، لكن يرى أنه لا تشرع فيه الصلاة، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. تقلبت بين مذهبين كثيرا أنا. هذا وهذا يوم أطبق صلي دفاتتني أصلي لا الأصل يوم. لا الأصل أن وقت ما بين أذان الإقامة وقت نهي على المذهب. طيب، قال وقت مستحب آخر ليل من يثق بنفسه أفضل، أي متى يستحب؟ وقت الاستحباب على قسمين، من كان يثق بنفسه القيام في آخر الليل فهو أفضل، لحديث عائشة فانتهى وقت وانتهى وتره إلى السحر، كذلك حديث مسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأما من كان لا يثق بنفسه فالأفضل قبل أن ينام، وعليه تحمل حديث أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. نعم. قال رحمه الله: وأقله ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. قال: ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة. طبعا الوتر يجوز بالكسر والفتح، الوتر والوتر. قال رحمه الله: ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. نعم، يعني أقل أنا مسألة ثانية، أقل عدد الوتر قال أقله ركعة واحدة، ودليل على ذلك حديث مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. قال: ولثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما ما وضع أحاديث أبو بكر وعمر ففيهما ضعف، وأما أثر عثمان وعائشة فصح. ذكر البيهقي أنه ثبت عن جملة سماهم في السنن، قال: سعد وتميم وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وخالد بن زيد ومعاوية ومعاذ بن الحارث وابو حليم القاري، وهؤلاء كلهم ثبت كما قال عن عشر الصحابة رضي الله عنهم. معاوية ذكرنا. نعم، معاوية سفيان ذكر البيهقي. رواه البخاري اي ما عاد، لكن أثار كلها ذكرها البيهقي. طيب، قال: ثبوت عن عشر الصحابة رضي الله عنهم. قال: ولا يكره الوتر بها أي بالركعة خلافا لمن كرهها، وهم يستدلون بحديث أن النبي صنها عن البوتيراء، والحديث فيه ضعف وعفه النووي وغيره، ولذلك لا يثبت. ورد أن عثمان رضي الله عنه كما سبق أنه صلى قرأ القرآن كله في ركعة. نعم. شيخنا صلاة الحاشية يقول يثبت الوتر 11 في الحاشية في الوجيز، وأفضله 11 ركعة، وجاء 13 ركعة، وفسرت بركعتين بعد الوتر. اشكالي شيخنا على عبارة بعد يأتينا الحين إن شاء الله، يأتينا الآن، يأتينا الحين قرار دي 11 ركعة 13 ركعة 13 ركعة. طيب، يأتي الحين نتكلم عنه. قال رحمه الله: وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا هو الأفضل، وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. نعم، الآن ذكر عن أكثر ركعات الوتر، وعموما الوتر قد يطلق على الركعة المنفردة، وقد يطلق على قيام الليل، يعني الركعة وما سبقها من الركعات، وهذا كله يسمون أهل العلم وتر، كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات صلاة الليل. قالوا: أكثره الوتر عدد الركعات اختلف وتنوع بتنوع الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا الأكثر 11 ركعة، هذه الصفة الأولى، والعدد الركعات 11 ركعة، وال11 ركعة ورد لها صفتان، أو المذهب لها صفتين. قال: مثنى مثنى، أي يسلم كل ثنتين ويوتر بواحدة، وهذا وهدي المسألة الغالب، قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا هو الأفضل كما ذكر ناحية عائشة، والغالب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما أخبرنا يصلى في رمضان ولا في غيره، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وإن كان قد ورد سؤال أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن عدد ثم ركع إلى كان المجموع 13 ركعة. فقيل أن هل هذه 13 ركعة هي كلها من الوتر فتكون صفة زائدة، وهذا هو ظاهر السنة. وقيل أن الركعتين نعم إما تكون ركعتين خفيفة التي يستفتح بها قيام الليل، أو ركعتا الفجر ركعتا الفجر. ولذلك جاء أيضا في مسلم حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر، ركعتين بعد أن يوتر يصليها وهو جالس، وهذا فيه جواز صلاة ركعتين بعد الوتر طبعا قبل الفجر. فقد أيضا يكون موافق على ابن عباس وقد لا يحسب. فالشاهد أن عدد الوتر لا حد له، لكن هم يذكرون الوارد، فلو زاد أو أقل أنقص كله جائز لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الوارد. وذكره الشيخ الأستاذ تيمية رحمه الله، وإنما يختلف باختلاف طول القراءة وقصرها. ولذلك أبي صلى في عهد عمر كم؟ ب23 ركعة مع الوتر. طيب قال وله أن يسرد شيخنا. نعم هذا كل الصفات ممكن تقول للتراويح، التراويح هي من قيام الليل. اي كلها كالتراويح، يعني كلها التراويح. لو وردت صيغة التراويح يصلي أربعة الوتر كان ورد أربعة أن يسردها. أربعة ولا خمس قصدك؟ أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أي أربعة أربعة. يعني 11 ركعة نعم، لكن أربع أربع أربع ليه؟ وحيث عائشة كان يصلي أربع لا تسع عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربع. لكن هل المراد أربع سردا أو المراد المذهب أن المراد أربع متشابهة في الطول لكن يفصل بينهم السلام؟ لما شوف سواها إلى الظهر لم ما لم يعني يقولون أربع لا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي أربع لا تسأل حسنهن وطولهن، هذا المراد. وذلك من الصون على أنه صلاة الليل مثنى مثنى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى تفارقها بعدين تشمع شو تفارق؟ إيه طالما تفارق، لكن ما أجيب يعني بعض الناس راح يدي يلبس على الناس حقيقة ما ينبغي. طيب خلق فيها هل سبق بهذا؟ أنا ما أدري هل أحد من شراح الحديث قال بهذا، لكن تحتاج شروح الحديث، لكن المذهب لا ما تصح الأربع. لكن قالوا قام إلى الثالثة في الليل في قيامه إلى الثالثة في الليل. طيب الصفة الثانية في 11 ركعة قال وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بركعة الأخيرة، يعني يسردها سرد عشر ثم يتشهد بعد العاشرة ثم يقوم ويأتي بركعة ويتشهد ويسلم، فتشهدين بسلام واحد. وهذا حقيقة لا دليل عليه، لكنهم قالوا قياسا على الوتر بتسع وقياسا على الوتر بسبع كما سيأتي بعدهم مسلمة. كم تسلم شيخ كلهم ركعة واحدة مغير التشهد تشهد بعد العاشرة ثم يقوم ما يسلم ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم 11 فال11 على المذهب لها صفتين. في حافة شيخ الحاشية وهي شيخ يقول أن يسرد الجميع وليجلس له في الأخيرة مثل الخامسة شيخ مقياسا عن الخامسة نص عليه صاحب كشاف، ولكن ذكر دليل قياسا في كذلك نص عليه صاحب كشاف شيخ بدينا نتكلم عن مسألة يقول والقول فيها كالقول فيما دونها فيما دونها ال11 وذاك الكشاف اللي هو نعم شيخ تشوفه عشان لكن مشكال في ال11 اللي يكون ظاهر ان نص على صفات النص على صفات ثلاثة سواء شيخنا في الخمسة او في التسعة او في السبعة هل له ان يوصليها مثنى مثنى قياسا على ال11 ولا بس ولا العكس ولا شو العكس ما يصح يعني شيخنا سلم عصك شلون مثنى يسلم مثنى يسلم ثم ياتي مثلا يعني مثلا يصلي 6 2 2 2 بعدين ياتي بواحدة اي ما في اشكال هذا ما في اشكال لا لا هذه ما في اشكال هذه لا فهمت كان صفات مستحبه هذه ما في اشكال يصلي مثنى مثنى مثنى الأصل مثلا إيه الأصل مثلا ثم يتبي واحدة. شيخ ورد سرد تسع فقط صحيح في حديث عائشة كنا يتينا أن تسع يتينا لكن تسع بي تشهد تشهد تشهدين حديث عائشة يتينا خلنا خلص صفر صفر فالأحد عشر لها صفتان عن المذهب. طيب أكمل. قال وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد ومسلم. نعم الآن الصفة الثانية العدد الثاني السبع والعدد الثالث الخمس فنأخذ أولا الخمس. قال أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها يعني يسرد خمس ركعات شهد واحد وسلام واحد بظاهر حديث مسلمة. هذه الصفة الأولى على المذهب وليس لها صفة ثانية. المذهب ما ليس صفة ثانية. طيب أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخره أيضا فالسبع أيضا لها صفتان. الصفة الأولى كف خمس شهد واحد وسلام واحد بظاهر حديث أم سلمة. وهل لها صفة ثانية؟ وفي وجه المذهب اختار ابن قدامة أن الصفة الثانية يجلس بعد السادسة ويتشهد ثم يأتي بسابعة ويتشهد ويسلم وهذا وجه ها؟ نفس 11 نفس الوجه الثاني أي أحسن نفس 11 وهذه ورد في حديث عائشة بن حبان صحيح أي نعم شيخ السبع كخمس وردت السبع بصفتها كخمس تشهد واحد ورد في حديث عائشة عائشة بعد أم سلمة عفوا ذكر المصنف لا يفصل بينه. نعم قال وإن أوتر بتسع يسرد ثمانية ثم يجلس عقب ركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم ثم يصلي الركعة ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم هذه التاس التاس التسع ركعات على المذهب لها صفة واحدة. نعم. قال لقول عائشة رضي الله عنها ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعو وينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه. نعم حسنا هذا التسع وعلى هذا نرجع إلى الصفات ورد بركعة والثلاث سيأتي لها صفتين والخمس كم صفة المذهب صفة وجه لا الخمس صفة خمس صفة السبع اللي هو صفة على المذهب والصفة الثانية وجه اختار القدام اينا بالسبع والتسع صفة واحدة والإحدى عشر صفتين عن المذهب. نعم وأدنى الكمال قال وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد. قال يقرأه من أوتر طيب الثلاث وهي أدنى الكمال طبعا ابن كمال قالوا الخلاف في الوتر في واحدة الخلاف في الوتر بواحدة لها صفتين. الصفة الأولى قال ثلاث ركعات بسلامين وهي غالب فعل الناس اليوم وهذا جاء في حديث في المسند قال فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة وهذه أفضل قالوا لأنها أكثر عملا أكثر من عمل من الصفة التي تأتي الثانية بالسرد ثلاث كلها تشهد واحد وسلام واحد ففي لماذا؟ لأن فيها سلام وفيها تشهد فيها أكثر عمل. الصفة الثانية قال ويجوز أن يسردها يسرد الثلاث بسلام واحد يعني ليس كالمغرب لا تشهد واحد وسلام واحد هذا ورد في حديث أبي وهذا مفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه لا يجوز كالمغرب للثلاث بسلامين عفوا بتشهدين وسلام وهذه الصفة الثالثة يعني نقول ثلاث صفات الأولى بسلامين وتشهدين الثانية بتشهد واحد وسلام واحد الثالثة كالمغرب وهذه اختلفوا فيها، فالإقناع نص على الصحة، فالإقناع نص على الصحة، وقطع القاضي أنها لا تكون وترا للنهي لا توتر بثلاث ولا تشبه بصلاة المغرب. شوفوا الحديث صحيح؟ الحديث نعم. ما خرج عند خرج عندك يا يوسف؟ ولا تشبه ما ذكره؟ ولا تشبه بصلاة المغرب اذكر ما صحيح. ذكر قول القاضي. ذكر قول القاضي ذكر في شيء غير غاضي؟ عبارة القاضي لا يجوز كالمغرب وظاهر الإقناع والمستوعب وغيرهما يجوز كالمغرب. وقال الشيخ تغيير الدين يخير بين فصله ووصله. صحح أن كليهما جاء. حاشية شيخ المطالب المذهب أنه تجوز كالمغرب. تجوز كالمغرب؟ أذكر الحديث ورد في المذكرة القديمة. أي أكتب ظهر المغرب. سبحان الله في تركيا يصلونها ثلاث كالمغرب. كالمغرب ها؟ تضارب تأثر تركيا. طيب ماشي ويقرأ. السلام عليكم. قال يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة. نعم هذا ورد في الحديث واضح. قال ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. نعم وهذا القنوت متى وقت دعاء قنوت الوتر؟ فالمذهب أنه يستحب بعد الركوع، وقبل الركوع جائز وليس مستحب كما سيأتي. قال بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، وهذه في الصحيحين حديث أنس. قال وإن قنت قبله بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع. نعم هذا حديث لو صح الألباني. قال فيرى طيب وإن قنت قبله قبل الركوع بعد القراءة جاز المذهب، أي ولم يستحب. والقول الثاني اختار شيخ الإسلام تيمية أن الكل سنة، وذلك ذكر شيخ الإسلام أنهم اختلفوا هل يجوز قبله أو بعده. قالوا فقهاء الحديث يجوزون كلا الأمرين، ظاهرون أن هنا السنن متنوعة. لكن ما يغلب قبل الركوع بعد الركوع أنه ورد أكثر؟ أي أحسنت، هذا يعتمد على القاعدة العبادة في وارد العجوم متنوعة، وذلك العبادة في وارد العجوم متنوعة، فالمذهب يفضل صفة على أخرى، وهنا طردوا هذا الأصل، لذلك فضلوا ما بعد الركوع على ما قبل الركوع، ولكن يجوز لما رأى أبو داود. ولذلك شوف يعني هذه يعني هم استدلوا بحديث أبي داود أنه صحيح الألباني، ما لماذا ما قال بالجواز بالاستحباب؟ أوكي ها أنا الصحابة إيه يعني أقصد الآن هم قال يقول هذا أفضل، لكن ماذا لا يقال بالاستحباب؟ يعني صح ما بعد الركوع يعني قد يقول أفضل، لكن الاستحباب لكن يقولون جاز ولم يسن. من هم الصحابة؟ أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الوتر قبل الركوع. نعم قال فيرفع يديه إلى صدره. ورد عن ابن القيم كنا نغلب على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط دعاء وتر رأسك. أي يتنا يتنا أن هل يسن ما يسن ما يسن مؤلف نعم. قال فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما، ويقول جهرا اللهم اهدني في من هديت. بالنسبة للوقت الدعاء في المذهب شيخ ما قيد نصف الشهر أو كل شهر. أي نعم العاشر شيخ يقول قال وزير اتفقوا على أن قنوت ثبوته مسنونا في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره. لا المذهب قنوت كل السنة شيخ، لكن مالك الشافعي شيخ سجله حديث عمر جمع الناس على أبي فكان يقنط بعد في النصف الثاني من الشهر، يقول فكان إجماعا حديث أبو داود. إجماع الفعل أنه يجوز، لكن مو إجماع لأنه ما يجوز لك هذا الوقت. لكن هذا الفعل ما يقيد عموم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد ذلك الشيخ سامي يقول يجوز في كل السنة. وقيل أنه كل السنة، وقيل في رمضان، وقيل نصف الأخير في رمضان. نقل في الحاشية عن شيخ الإسلام قال إذا صلى قيام رمضان في قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فحسن لا يكون وارد ترك عمر شيخ لا أدل على الجواز لكن يعني فعل عمر هذا الأمر دعاء الحسن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ولم يقيده بشيء شيخ لكن ترك مقيد بوقت يعني ترك في النصف يعني لو ترك مرة فعل مرة ترك مرة فعل مرة لا لا طيب حديث حسن يعني أرشده ولم يقيده بشيء طيب حسن قال فإن كنت داعيا إيه أنا ما حدده ذي نصف الأخير من شعبان من رمضان في عمر شيخ ما يحمل على التراويح أو عند الجمع فقط لا والله الظاهر لا الظاهر انه مطلق جميع السنة كله حسب انه كله وارد عن الصحابة لكن الاصل وان كان الشيخ المعتمد يرى انه لا يداوم عليه ويرى ان الاكثر ان لا يدعو يقول ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت الوتر انما امر الوارد انه ارشد اليه الحسن ما يستحب ان ينصف الامام يعني يقسم الشهر نصفين سواء كان يعني مرتبا أو مقطعا يقمت في نصف الشهر ويترك نصف الآخر حتى لو مرتبا تزم بتاريخ لا هو كله حسن لكن كونه يقيد هذا الشيء في إشكال يوم ترك مثلا يوم مفتوح لكن لا يجعل شيء يخصصه ويلتزمه ولا يلتزم بشيء إن شاء دعا وإن شاء ترك شيخ بس يعني يلتزم راح يلتزم بسند شو السبب السند اللي هو في العمر أحسنت لو التزم نصف الأخير حتى لو شيخ ما التزم نصف الأخير يعني اللي يقدر نقول إذا قلنا إن ترك عمر كان الجواز فهذا يدل على إن ترك يعني ترك نصف الشهر لا ما يبقى نصف الشهر يعني بدأت ما يقاس عليه فصيام داود شيء لا مو ضرر يكون يوم ترك نصف الدهر خلاص لا لكن هذا الفعل الآن مقيد بابتداء يعني الآن كأنه عمر سن القنوت في النصف الأخير وسن ترك القنوت في النصف الأول وذلك السنة الترك وسنة فعل فما يجوز ذلك من يقول مثلا في الطواف ما يجوز الشخص مثلا ما رمى في الأشواط الثلاثة يقول أنا أرمل في الأشواط الأخيرة نقول السنة فات محلها الأشواط الأخيرة السنة في عدم الرمي أحسن عليكم قال ويقول جهرا اللهم اهدني في من هديت أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد نعم نقرأ ما في شيء سهل نعم قال وعافني في من عافيت أي من الأسقام والبلايا والمعافات أن يعافيك الله من الناس ويعافيك من ويعافيهم منك وتولني في من توليت الولي ضد العدو من تليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذ لم أو من وليته أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عديت ورواه البيهقي وأثبتها فيه ورواه يعني لزيادة ولا يعز من عاديت وهذه زيادة صححة من حجر الباني اليوم البعض يزيد تبارك ربنا وتعاليت الحمد لله إلى آخره هو كثنى ما في إشكال الدعاء أمره بعضه واسع لكن أعتقد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو ما شاء كما جاء الحديث إني لا أحسن دندنت فوددتها تمعاد أسأل الله جنة وسعدنا قال حوله مجند قال ورواه النسائي لكن لا شك أن الأولى اختصار الوالد قال ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح مرفوعة ما ذكر الشيخ الباني رحمه الله وقبله ابن حجر لكنها ثبتت عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وردت عن أبا حذيمة وهو من صغار الصحابة أنه كان يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت صححه الألباني شيخ هم قول عمر ما يدل له وين عمر؟ دعاء موقوفا بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك اي ممكن يصير هذا كعموم يعني. قال اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك إظهار للعجز والانقطاع لا نحصي. ولا التنوي شنو هي إظهار ولا إظهارا؟ إظهارا عندي أنا إظهارا. إظهارا قال إظهارا للعجز والانقطاع لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي. نعم. قال ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن الثناء ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. رد عندي شو؟ نعم. ورد إلى المحيط. وهو الخمسة. رد عندك ورد. لا ورد. أخو شيخ ما طوف اعترافا ورد. لا اعتراف. اعترافا اعترافا عندنا عندنا كله منصوب كله منصوب اعترافا يدخل من إظهارا إلى آخر يا كله مضموم يا كله منصوب وأنا عندي اعتراف لكن ممكن حط في طبع اعتراف اعتراف أي ممكن عن استئناف يعني شكل حالية ولا أي ممكن لكن النسخ كلها اعتراف عندي أنا يعني أنا حد ما عندي فروق نسخ طول خمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره رواته ثقات اللهم صل على محمد لحديث الحسن خمسة سلاحك الحافظ ها؟ خمسة سلاحك الحافظ من حجر أي نعم اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك وزاد في التبصرة وعلى آل محمد وعلى حديث كما قال حديث عمر لكن مثله حديث علي نحوه كان في ضعف والشيخ الإسلام جزم قال ثبت عن علي وعمر فلعله سحسنه يعني قال وزاد في التبصرة وعلى إذا ثبت عن الصحابة بس لا يقال بالرأي حكم الرأي قال وزاد في التبصرة وعلى آل محمد واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما قال أحسن قال لم يحطهما حتى يمسح بها وجهه رواه الترمذي ويقول الإمام طيب يقول رحمه الله ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا أي في دعاء القنوت وخارج الصلاة يمسح كذلك وجهه بيديه إذا دعا خارج الصلاة قول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه وهذا الحديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم كالبيهقي والنووي والألباني وإن كان بعض مصحح الحديث الشيخ عن مذهب الأربعة يصح يوم الفيل ولا ما أدري مذهب لكن غيره ما أدري والله أظن مالكية أيضا نفسه لكن بقية مذهب ما أذكر بطل إحنا خلنا نشوف له نود إحنا إيه شيخ أذكر عبارة النووي أن فاعله يعزه أن مس الوجه. على كل حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورد عنه أنه قال لم أسمع فيه شيء في مسح الوجه. وقال البيهقي فأما مسح اليدين بالوجه فلست أحفظه عن أحد من السلف دعاء القنوت وإن كان يروى عن بعضهم خارج الصلاة. ذكر ابن القيم عن أحمد أنه سهل فيه يروى عن الحسن يروى عن الحسن حسن ذكر أن أحمد يروى عن الحسن وذلك ما أحمد روي عنه أنه ما سمع فيه شيء وقال يروى عن الحسن وسهل فيه هذا يدل على أن خلافه واسع الشيخ نعتمين يقول رفض ألا يمسح لكن لا ننكر على من مسح أي نعم أحسنت وهذا هو الفقه حقيقة مثل هذه الأمور السلف يعني اختلفوا فيها ورد فيها بعض الأحاديث الضعيفة أو أثار السلف فالأمر فيها واسع حتى لو عام من عام تيم برايك أيضا ما في إنكار ترشد لكن إنكار ما يبقى إنكار. نعم. مثلاً مثل توجيه ميت القبلة ومثل وضع اليدين تحت الصورة في حديث ضعيف. أي كلها هذه الأثار الثقال فيها الأئمة والحديث ما مبني على حديث ضعيف أو ما فيه مخالفة ظاهر السنة كلها الأمور فيها واسع. نعم. ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره ويؤمن مأموم إن سمعه. طيب يقول الإمام اللهم اهدنا وهذه مفهومه أن غير الإمام لا يجمع الضمير وهو المنفرد والمأموم يؤمن لكن المنفرد لا يجمع الضمير. كون الإمام لا يجمع الضمير يجمع الضمير هذا واضح كما جاء في النهي عن إذا خص نفسه في الدعاء فقد خانهم. والمراد به لا أن الإمام منهي عن أن يخص نفسه بالدعاء الدعاء الذي يجهر فيه ويؤمن عليه المأمومين. أما الدعاء الذي لا يجهر فيه كالركوع والسجود ونحو ذلك لا بأس أن يدعو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم باعد بيني ويخطأ. بالنسبة للمأموم يؤمن. بالنسبة للمنفرد فالمذهب أنه يفرد الضمير يقول اللهم اهديني ومعافيني اللهم اغفر لي. وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه حتى المنفرد يجمع اللهم اهدينا اللهم اغفر لنا قال يدعو لنفسه وللمؤمنين. هذا حسن ومن اغفر لنا والإخواني من سبع والبيان ورجعت قلوبنا غير الذين آمنوا والنية هذه حقيقة طيبة. قال ويؤمن مأمون إن سمعه قال الله فإذا لم يسمعه لبعد مثلا فإنه يدعو فإنه يدعو. طيب خلنا نقف عند هذا. الحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة لرفع اليدين بعد الدعاء. الشيخ يقولون يرفع يديه بعد الدعاء يقولون أن الدعاء مقصود في القيام فهو كالقراءة. إي أحسن إذا درج السجود قصدك. إي درج السجود. إي نعم هذا قيل لكن الظاهر السنة لا. شلون نجي القياس؟ خلاص تشكل شيخ نجي القياس. اي حقي في الوعد يعني هو حقي في الوعد. كل شيخ رفع اليدين بعد بعد الركوع بسبب ان القراءة مقصودة في القيام؟ لا احنا ذكرنا ان القيام هو مقصود بذاته مقصود او حتى ما بين الرفع بعد الركوع في الصلاة العادية غير قنوط مقصود بذاته. شيخ المذهب يرى ان في الدعاء مطلقا ان يرفع الانسان بصره للسماء بس بعد الوضوء بعد الصلاة ما ينصون عليها؟ لا من الصلاة تراها رفع الوصل للسماء ما يستثنى الدعاء؟ ما وقت عليه من الصلاة تراها دعاء قنوت يجوز يرغوري ها؟ يمشي في الوتر ناقص كل شيء ما في إشكال القراءة ما في إشكال لكن الإشكال ب يسجع مثلا أو يطيع يعني السجع يرفع عموم يعني السجع بيكتب حتى هذا من هي يعني أو يطال الزائد من هي يعني لكن قراءة في إشكال في قراءة المصحف ركعتين شيخ بعد الوتر حديث مسلم دل على جواز. هل هي سنة ولا جواز مباح؟ لا الظاهر انها باب الجواز ما يلعب خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم اي على الجواز ما على الجواز لان قال الافضل اجعل اخر صلاتكم الليل وترى بين خشيتكم الصبح صلى واحده فاكفى النبي صلى الله عليه وسلم اما يدل على النشط بعد ذلك يعني صلى الوتر مثلا قال نص الليل نشيط يصلي يصلي او يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل لحاجة او صنع جالس اي ممكن يعني نشط الصلاة لكن الأولى أن تجعل الوتر الآخر. شيخنا اللي يقدر اللي في نشاط مثلا يقوم أول الليل وآخر الليل احتمال يقوم يوتر يقسمها ايش يعني يقسم أصلا يعني يصلي أول الليل غير الوتر الوتر قبل مثلا اي اي العكس في كثير من السلف هذا انشط هذا قلت لي بمعنى الشباب قاعدين في فرصة أنه قاعدين في مرات نوقف شيء بسبب الحنات وبسبب الشباب